أنا رب عمل لثلاثة عمال في مجال البناء، وأعطي العامل الواحد راتب يومي معين، علما بأن راتبي اليومي هو 10 أضعاف راتب العامل الواحد. هل هذا ما أتحصل عليه من عرق العمال حلال علي أم حرام؟ إذا كنت اتفقت مع رب العمل على أنه يعطيك أضعاف ما يعطى العامل فالأمر إليه ولا حرج عليك في ذلك. أما إذا كنت أنت الذي فرضت لنفسك هذا الشيء فالواجب عليك أن تخبر صاحب العمل، إن أجاز لك ما رأيت وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيء لا يعلمه. فعليك أن تخبر صاحب العمل حتى يعين لك راتبا عن عملك ويأمرك بالأجور التي تفعلها مع العمال. والخلاصة أن عليك أن ترجع إلى صاحب العمل وهو الذي يعين لك الراتب أو يجعل لك الإذن في تعيين الراتب للعمال، وهو الذي يعين راتبك أنت سواء مثل العامل أو أكثر أو أقل، وليس لك أن تجعل لنفسك راتبا بدون إذن صاحب العمل.